من هنا يعني يستلزم إحضار نوتة ونكتب فيها اللي أنا هقوله ده، لأن دي يعني زبدة الكتاب كله، اللي هو presence أو belief in Allah, in the light of Quran and Sunnah, الإيمان بالله كما جاء في القرآن والسنة، للدكتور عمر الأشقر. الخلاصة هي اللي أنا هقولها، ودي تستلزم إننا نكتبها عشان هذا اللي هنمشي عليه. بيقول الشيخ إن issues of belief in Allah، لما أنا هأؤمن بالله عز وجل، إيه النقاط اللي معي؟ ما هي النقاط التي معي؟ The issues of this topic which the researchers must examine and discuss are as follow. النقاط التي يجب البحث فيها والاستفاضة بتعرفها وفهمها كالآتي.